لولا ان راى برهان ربي. ايه برهان ربي ده بقى؟ ايه برهان ربي؟ البرهان هو الدليل الواضح، هو الدليل الواضح. المفسرون نقلوا اقوالا هنا اما انها ليست بصحيحه، او اما انها لم ترفع الى النبي عليه الصلاه والسلام، وانها من الاسرائيليات، وانها من الاسرائيليات وقواعد الشرع تردها تردها. فمنهم من قال ان جبريل عليه السلام جاءه في سوره يعقوب في السقف عاضا على اصابعه وينهاه ان يقع في الزنا. ومنهم من قال انها لما تعرت قامت الى صنم لهم فغطته بغطاء، فسالها لما تغطي؟ قالت استحي من ربي. فقال انا احق ان استحي من ربي، ان تستحين من صنم، انا احق ان استحي من الهي ومن ربي. ومنهم من قال بل وجد ايه مكتوبه في يعني ايه في سقف الحجرة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. كل هذا ليس بصواب، وما صح سنده إلى بعض الصحابة لم يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من كتب أهل الكتاب. وأي فضل ليوسف عليه السلام عندما لأي حد، أما أنت تشوف كده أبوك جاي لك في السقف في وعض كده على معجزة من المعجزات، هتقف عما أنت فيه؟ ستقف عما أنت، أو ترى آية مكتوبة على جدران البيت، ستقف عما أنت فيه؟ هذا يبقى إيه؟ لا فضل ليوسف في ذلك، لا فضل ليوسف في ذلك، إنما برهان ربه اليقين والعلم، والذي في قلب يوسف عليه السلام، الذي سبق أن قلنا أن الله أتاه العلم وأتاه الحكمة، وهو من المحسنين، فهو رأى برهان ربه. طب